الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالقرآن المجيد وبين فيه كل أمر معوج وكل أمر رشيد، وحفظه من تغيير وتحريف كل كفار عنيد، وأبان لنا فيه الطريق بوعد ووعيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من عمل به وتمسك به نجا ونال الوعد الأكيد، ومن تركه هلك وشرابه في جهنم صديد. والصلاة والسلام على من بعث بالوحيين وجعل على هذه الأمة شهيد، الصلاة والسلام على من قسم الله به الناس بمتابعته إما شقي وإما سعيد، الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة فطوبى لمن عن رسالته لا يحيد، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب البناء والتشييد. أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان الإعجاز القرآن العظيم فيما يتعلق بالرسم القرآني. وقلنا في درسنا السابق رعاكم الله بأننا عندما نقول أسرار الرسم القرآني وإعجاز الرسم القرآني، نحن ها هنا لا نعني الخط، إنما نعني طريقة رسم كلمات كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أنه أي وأعني ها هنا الرسم القرآني، إذ أنه رسم توقيفي علمه جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي بدوره أمر كتابه أن يكتبوه بالصيغة التي علمهم إياها محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه وأعنها هنا القرآن الذي بين أيدينا برسمه إنما هو مطابق للرسم الذي في اللوح المحفوظ، إذ أنه قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكذلك لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بديباج من ذهب عليه قرآن، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. كما وبينا في درسنا السابق رعاكم الله بأن أحمد رحمه الله قال تحرم أي يحرم بشكل قطعي تغيير رسم القرآن، ولكن أحمد رحمه الله قال فيما يتعلق بزيادة واو وياء وألف، فلا تزاد ولا تنقص بل ترسم كما رسمت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فطرحنا الأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق فيما يتعلق بهذه الأحرف الثلاثة، وأعنيها هنا الألف والواو والياء، سواء بحذفها أو بوجودها، وبينا أمثلة كثيرة. لكن اليوم أيضا سنكمل رعاكم الله بطرح أمثلة من الرسم القرآني، لكن بكلمات لا تتعلق بالألف والواو والياء، بل هي كلمات رسمت في كتاب الله سبحانه وتعالى مرات برسمها العادي ومرات برسم مختلف. هذا الأمر وهذا الإعجاز وهذا السر العظيم في هذا الرسم القرآني هو ما دفع كثيرا من أصحاب البلاغة واللغة، أصحاب الشعر، ألا وهم قريش، إذ أنهم كانوا أهل البلاغة، دفعهم ذلك إلى التفكر والتدبر، إذ أنهم ما تعودوا على ذلك من قبل، وهم أصحاب المعلقات. فمن الأمثلة رعاك الله حرف التاء، حرف التاء، ركز رعاك الله. والله يا أخوة، يعني أنا سبحان الله أستغرب منكم، من كثير منكم عفوا، إذ أنه يمل من دروس الإعجاز القرآني. هذه الدروس التي نقوم بها الآن فيها فوائد عظيمة وفوائد كثيرة، بل حتى إننا نخوض في تفسيرات وفي معاني لمصطلحات ربما تسمعها لأول مرة والله أمركم، والله أمر البعض منكم أمر عجيب. الآن عندما نطرح أمور حول التكفير والتفسيق والتبديع، ترى الإخوة حاضرين، ترى الإخوة والله متفاعلين مع الدرس. ماذا نقول في فلان؟ ماذا نقول في علان؟ لكن أن يفهم كلام الله وأن يعلم مراد الله سبحانه وتعالى مما جاء في كتاب، لا لا يريد. يمل يا أخي يمل. الله المستعان. ما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته، وجعل لك هذا القرآن دستورا تسير وفقه لتحقيق عبادة المعبود سبحانه وتعالى. ألا تريد أن تتعلم؟ نسعى جاهدين، نسعى جاهدين، بل ونعرض أنفسنا أحيانا إلى تفاهة التافهين الذين يقولون فلان لا يجيد اللغة العربية. والله من أجلكم نقول لكم دائما، نقول لكم دائما، اسمحوا لنا أن نتكلم بلغة عربية ركيكة، مع أنني أعلم بأن هنالك متصيدين سيقولون فلان لا يجيد لغة العرب. نخفف اللغة من أجل أن تفهموا، لأنني أعلم بأن كثير من المتواجدين لا يميزون أصلا بين المضارع والماضي والأمر، لا يعرفون أصلا ما هو الفاعل والمفعول والمبني للمعلوم والمبني للمجهول. أنا أعلم هذا الكلام، لذلك أتكلم بلغة بسيطة. ثم أجد من الإخوة من يمل، لا يريد أن يتعلم، لكن عندما يأتي، عندما يأتي ليحضر بث أو درس، يريد فقط، يسأل سؤال ويريد الإجابة ويخرج فورا، يريد الإجابة على ما يثير من تساؤلات. هذه التساؤلات أصلا يا بني، يا بني، ما أتتك هذه التساؤلات إلا من الشبهات. لذلك حتى تدفع هذه الشبهات وترد على هذه التساؤلات، ينبغي أولا أن تتعلم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أعلم بأنني قد خرجت عن سياق الدرس، لكن كان لابد من هذه الكلمات رعاكم الله. متى سنتقي الله سبحانه وتعالى ونترك القيل والقال وكثرة السؤال؟ وبالعودة رعاكم الله إلى موضوع درسنا، قلنا بأن الإعجاز في الرسم القرآني له أسرار عظيمة، له أسرار عظيمة حيرت أولي الألباب في اللغة، فما كان منهم إلا أن يقروا ويعترفوا بأن هذا الكلام يستحيل أن يكون قول البشر أو قول شاعر كما ادعوا في بادئ الأمر، فأذعنوا لكتاب الله سبحانه وتعالى مستسلمين. بل كبيرهم ابن المغيرة كان يعلم في قرارة نفسه بأن هذا الكلام كلام الرحمن سبحانه جل في علاه، فوصفه بوصف بليغ، لأنه هو أصلا من أهل البلاغة، فوصفه بوصف بليغ، إن أوله لحلاوة وإن على آخره لطلاوة. ومع ذلك أصر واستكبر استكبارا، لكن في قلبه هو يعلم بأن هذا الكتاب معجز، ومن إعجازه الرسم القرآني. فتكلمنا في دروسنا السابقة عن وجود ألف وياء وواو أو حذفها في بعض كلمات، وأما اليوم فسنتكلم عن كلمات أخرى رسمت في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير رسمها المعتاد. فعندك مثلا فيما يتعلق بالتاء، فالتاء في كلمة نعمة الله، التاء رسمت إما بتاء مربوطة أو بتاء مبسوطة مفتوحة، وقد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في 25 موضع برسم بتاء مربوطة. إذا ركز معي حتى تفهم رعاك الله. إذن كلمة نعمة، نعمة، كلمة نعمة بالتاء المربوطة وردت 25 مرة في الكتاب وأما بتاء المبسوطة أو المفتوحة فقد وردت 11 مرة. طيب الآن لو نظرت إلى هذه المواضع، والتي سأذكر لك بعضا من هذه المواضع إذ أنها مواضع كثيرة لا أريد الإطالة، إذ أن نعمة بتاء مربوطة جاءت في 25 موضع، وبتاء مفتوحة مبسوطة جاءت ب11 موضع. أنا الآن سأذكر لك بعض المواضع ثم سنبين لك ما لاحظناه رعاك الله. فقد جاءت بتاء مربوطة بقول الله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذا في آل عمران في الآية 171. وجاءت أيضا بقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، هذه أيضا في المائدة. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، هذا في آل عمران. هذا فيما يتعلق كأمثلة عن كلمة نعمة برسم بتاء مربوطة. أما بتاء مفتوحة فقد وردت كما قلت لك ب11 موضع، أذكر منها قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، هنا جاءت التاء مبسوطة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أيضا هذا في آل عمران. وقول الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هنا أيضا كلمة بنعمة جاءت بالتاء المبسوطة. طيب الآن الناظر إلى هذه المواضع، سواء إلى مواضع نعمة بتاء مربوطة أو مواضع نعمة بتاء مبسوطة، ماذا سيلاحظ؟ تعال أولا إلى المواضع التي جاءت فيها كلمة نعمة جاءت بتاء مربوطة. هنا ستلاحظ أمرا في غاية الروعة والجمال، وفيه السر البليغ الذي سيطلعك على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالرسم. لماذا؟ لأن المواضع التي ذكرت فيها كلمة نعمة بتاء مربوطة إنما جاءت بتاء مربوطة لاحتمالين لا أكثر. الأول، عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نعمه الظاهرة للعيان، أي التي تكون عامة للبشر. والثاني، جاءت في مواضع يتحدث عن أقل النعمة، عن أقل النعمة. لذلك لاحظ قول الله تعالى في سورة النحل: وما بكم من نعمة، من نعمة، هذه المن هنا تبعيضية، يعني بمعنى ما بكم من أقل النعم فإنما هي من الله، والمخلوق ليس بقادر على الإنعام البتة حتى في أقل النعم. إذن لما تأتي نعمة بتاء مربوطة، طيب إيش يعني الربط؟ أي أن المجال ها هنا محدود، المجال محدود، لذلك جاءت التاء مربوطة. لماذا قلنا لماذا المجال محدود؟ قلنا لأنها إما أن تأتي والله سبحانه وتعالى يتحدث عن النعم الظاهرة للعيان لعامة البشر، أو أنها تتحدث عن أقل النعم. إذن هذه فيها حديث عن نعم محدودة، لكن عندما تأتي نعمة ببسط التاء وبفتحها فإنها تدل على نعمة خاصة بالمؤمنين. إذن الأولى دلت على نعمة عامة لكل الناس، أما بالتاء المبسوطة فدلت على نعمة خاصة بأهل الإيمان، هذا أولا. ثانيا، تدل على نعم مفتوحة لا يمكن حصرها. لذلك النعم المفتوحة التي لا يمكن حصرها بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى بسط. إذن ربطت التاء في تلك المواضع لأنها كانت تتحدث عن نعم محدودة، وبسطت وفتحت التاء في المواضع الأخرى لأنها كانت تتكلم عن نعم مفتوحة وخاصة بالمؤمنين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذه محدودة، بينما عندما قال: وآتاكم من كل ما سألتمه، وآتاكم من كل ما سألتمه. هنالك كتبت بتاء مربوطة، قلنا لماذا؟ لأنها محدودة، يستبشرون بنعمة، إذن محدودة. لكن بقول الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن بما أنها لا تحصى أي أنها مفتوحة، جاءت كلمة نعمة ها هنا بتاء مبسوطة. هذا فيما يتعلق بكلمة نعمة الله. أيضا من الأمثلة من الكلمات التي تبدل رسمها من موضع إلى آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة الربا، كلمة الربا. فكلمة الربا رسمت في كتاب الله سبحانه وتعالى سبع مرات برسم فيه واو وألف، أي جاءت برسم ألف لام راء باء واو ألف، جاءت في كتاب الله سبع مرات بهذا الرسم، ولكنها مرة واحدة فقط جاءت بالرسم الثلاثي أي راء باء ألف ربا، جاءت مرة واحدة فقط. الآن إذن سبع مرات جاءت بالرسم السداسي ألف لام راء باء واو ألف. طبعا اللفظ حتى لا يعني حتى تستوعب معي أخي، اللفظ واحد يعني سواء بالرسم هذا أو بالرسم هذا اللفظ واحد ألا وهو الربا، تماما ككلمة نعمة. فإذا جاءت بتاء مربوطة أو بتاء مبسوطة اللفظ واحد نعمة الله. هنا أيضا الربا جاءت بسبع مواضع برسم، ولكن جاءت بموضع واحد برسم مختلف. معنى ذلك أنك لو لاحظت هذه الآيات السبعة التي جاءت بها الربا برسم مضاف إليه الواو، فستجد بأنها إنما هي رسم غير معتاد عند العرب. لذلك قلت لك في بداية الدرس أن أهل اللغة وأهل الفصاحة والذين هم قريش لما رأوا هذا الرسم سواء في هذه الكلمة أو في غيرها، لما رأوا هذا الرسم استغربوه، ولكن لما فهموا أفحموا، لما فهموا أفحموا. الآن فيما يتعلق بالربا، لاحظ بأن هذا الرسم الغير معتاد سيلفت الانتباه. كلمة الربا راء باء ألف، طيب لماذا كتبت راء باء واو ألف؟ فاعلم رعاك الله أنها بهذا الشكل إنما تلفت الانتباه إلى خطورة استخدام الربا في المعاملات بين الناس. إذ أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، وأن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. كلمة ربا برسمها الثلاثي راء باء ألف جاءت مرة واحدة، لكن كانت خاصة بأقل شيء يطلق عليه ربا، لذلك هو لا يربو. بينما بالآيات السابقة بما أنها كانت تتكلم عن حكمه وعن تحريمه وبأن الله يمحق ويربي الصدقات، انتبه يربي الصدقات، لكن ها هنا لا ربا. لذلك ماذا قال الله تعالى في الروم، في الروم في الآية 39 يقول يقول وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذن أي قارئ سيقرأ هذه الآيات وسيقرأ كلمة يربو والتي هي بزيادة سيتضح معه بأن هنالك زيادة في المعنى. إذن عندك في هذه المواضع إشارة وتنبيه ولفت انتباه لأمر خطير. هذا فيما يتعلق بكلمة الربا. أيضا من الكلمات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى برسم مختلف من موضع إلى موضع هي قول الله تعالى استطاعوا. إذن تلاحظ بأنها جاءت برسم مختلف وهو بحذف التاء، عندنا استطاعوا وعندنا استطاعوا. طيب الآن ستجد بأن المولى الكريم سبحانه وتعالى في الآية 97 من سورة الكهف لما تكلم عن السد الذي أقامه ذو القرنين ماذا يقول؟ يقول الله تعالى في الآية 97 من سورة الكهف: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إذن في نفس الآية جاءت كلمة استطاعوا مرة بحذف التاء ومرة بإثبات التاء، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة استطاعوا ناقصة لحرف التاء في الظهور على السد، لماذا؟ ليبين لك استعجالهم. الأمر فيه سرعة، إذ أنهم يستعجلون في صعود هذا السد وفي نقبه وفي القفز من فوقه. لكن هذا السد كما بيّن الله سبحانه وتعالى إنما هو من حديد ونحاس، إذن معنى ذلك عرضة لماذا؟ عرضة لانزلاقهم ولعدم قدرتهم على نقبه أو ما شابه ذلك. هذا الأمر الذي هو من نحاس وحديد، طيب قلنا يعرض لماذا؟ للانزلاق. طيب بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى سرعة. أنت الآن إذا أردت أن تصعد مثلا أو تتخطى جدار أو منحدر، لنقل منحدر مثلا، هذا المنحدر إذا صعدت على المنحدر بهدوء أو ببطء ستتعب وفي نفس الوقت ستنزلق. لكن إذا أردت اجتيازه أنت بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى سرعة. أي منحدر أنت الآن تريد أن تصعد هذا المنحدر يجب وينبغي عليك أن تصعد بسرعة. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله فما استطاعوا أن يظهروه، يعني رغم سرعتهم وعجلتهم في أمرهم لكن ما استطاعوا أن يظهروه. ثم قال وما استطاعوا له نقبة. طيب النقب هذا يكون على التراخي، إذ أنه يحتاج إلى زمن. إذن عندنا لما كان الأمر بحاجة إلى سرعة جاءت كلمة استطاعوا بحذف التاء دليلا على السرعة والتسارع. أما الأمر الذي بحاجة إلى تراخي وإلى استهلاك وقت زمني فجاء بلفظ استطاعوا أي بلفظها المعهود. إذن ها هنا يشير لك الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي عليك أن تتدبر هذه الكلمات. ثم أيضا عندنا مثلا عندنا كلمة العلماء، عندنا كلمة العلماء، فكلمة العلماء برسمها الغير اعتيادي، برسمها الغير اعتيادي وليس كلمة العلماء بالرسم الاعتيادي، وأعنيها هنا الرسم الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا في الزمر في الآية 9، أو عفوا ليس في الزمر إنما في الشعراء، في الآية 197، نعم في الشعراء في الآية 197 عندما يقول الله سبحانه وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. طيب كلمة العلماء معروفة، تكتب كيف وترسم كيف؟ ألف لام عين لام ميم ألف همس. لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي موضعين ليس فقط في الشعراء في الآية 197، أيضا في فاطر في الآية 28 وذلك بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف أتى رسم هذه الكلمة؟ جاء رسم هذه الكلمة برسم مختلف عن الرسم الاعتيادي، ألا وهو عين لام ميم واو مهموزة. إذن تختلف عن الرسم العادي، لأن الرسم العادي عين لام ميم ألف همز، أما هنا فقد جاءت بالواو المهموزة. إذن لم ترد بهذه الصورة إلا في موضعين، لكن من خلال النظر في الموضعين سواء في فاطر الآية 28 أو في الشعراء الآية 197 ستجد بأنها هنا مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة للعلماء أكثر من المواضع الأخرى، إذ أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن العلماء في مواضع أخرى إما تكلم بصيغة مديح عادي أو بصيغة ذم، أو بصيغة ذم، يعني عندما ذم علماء بني إسرائيل، عندما ذم العلماء الذين شروا بآيات الله ثمنا قليلا، وكذلك عندما تكلم عن العلماء بمديح عادي، لكن لما تكلم عن العلماء بمكانتهم العظيمة وبمنزلتهم الكبيرة وأنهم ليسوا بسواء مع باقي الناس جاء الرسم بهيئة مختلفة لتنتبه إلى أن هذا الموضع مختلف عن باقي المواضع. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الزمر؟ يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليسوا سواء، لذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن العلماء بزيادة في المكانة وفي المنزلة وأنهم ليسوا كباقي الناس وأنهم هم أصحاب الخشية وأنهم ورثة الأنبياء على هذه المعمورة، جاء اللفظ مناسبا لذلك. فلذلك جاء في الشعراء في الآية 197 أولم يكن لهم آية، أو أولم يكن لهم آية، أي مثال وعبرة وعظة، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إذن هنا أعطاهم مكانة ومنزلة كبيرة وأنهم ليسوا كسائر اليهود. أيضا في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن لهم منزلة كبيرة وعظيمة، فهم أخشى الناس من الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة العلماء بالرسم غير المعتاد والذي يحوي الواو المهموزة لا يأتي إلا في محل رفع الشأن وعظمة القدر. لذلك فاعلم رعاك الله أن هذا من أسرار الرسم القرآني العظيم. أيضا هنالك أمثلة كثيرة جدا رعاك الله، ولكن حتى لا أطيل عليك، عندنا مثلا دقيقة يا أخو، أعتذر يا أخو. إذن حتى لا أطيل عليك رعاك الله، الآن نحن بينا الإعجاز في الرسم القرآني فيما يتعلق بحذف الألف والواو والياء أو إضافتها، وكذلك بينا الإعجاز في أن هنالك في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمات تكتب من موضع إلى آخر بصورة مختلفة عن الصورة الأخرى. أيضا هنالك معجزة فيما يتعلق بالرسم القرآني في فصل أو وصل. كيف يعني فصل أو وصل؟ عندنا مثلا كلمة فإن وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة، لكنها في كل المواضع وردت بالشكل العادي، وهي موزعة في كامل كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة فإن أو فأن، لكن زيد عليها حرف، زيد عليها حرف بشكل غير عادي. أين هذا؟ أين ذلك؟ وذلك في موضع بعينه، في قول الله تعالى أفإن، أفإن. إذن هي الكلمة فإن، لكن تم إضافة الهمز في بدايتها أفإن. طيب لماذا؟ اعلم رعاك الله أن ذلك حتى يلفت نظرك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر مثل البشر، سيموت، وبالتالي على المسلمين ألا ينقلبوا على أعقابهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ألا يصيبهم الذهول وعدم الاتزان، وإنما ينبغي عليهم أن يتماسكوا ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد من قبل محمد الخلد حتى يجعله لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك والذي سمي بالصديق كان أوعى الناس لهذه الآية، كان أوعى الناس، وهو أصلا هو اسمه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب كيف كان أوعى الناس؟ كان أوعى الناس إذ أنه لما مات محمد صلى الله عليه وسلم أول ما تذكر، تذكر هذه الآية أفإن مات. انظر إلى فهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الفهم السليم لرسم القرآن العظيم. إذا أن أبو بكر هو أحد الكتبة، إذا كان يعي أن هذا الرسم إنما اختلف في كل كتاب الله يأتي بفإن إلا في هذا الموضع جاء أفإن. إذا معنى ذلك، معنى ذلك في هذه الزيادات ما بين وصل وفصل، بل أضيف إليها أيضا ماذا؟ أفإن أضيف إليها الياء، إذا كتبت بشكل غير عادي. إذا هنا انتبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية فيها مدلولات عظيمة ستفيدنا في مسألة أعظم. لذلك أول ما توفي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أول موضع ذكره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو هذا الموضع الذي لفت انتباهه من قبل، إذ أنه يعلم بأن محمدا بشر كباقي البشر. لذلك يجب أن يتماسك، يجب أن يتماسك، أن لا يذهل، لأن الخلد لن يكون لأحد. فلاحظ أن هذا الشكل أفإن ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا في ما تعلق بموت محمد صلى الله عليه وسلم، في آل عمران مثلا الآية 144 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن عندما تحدث عن الموت، وأعنيها هنا الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الموت في آيات أخرى، جاءت فإن بكلام عادي. إذن فقط عندما تعلق الأمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت برسم مختلف، لكن في باقي المواضع جاءت برسم عادي. يعني مثلا عندما قال الله تعالى ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، كلمة ولئن في قول الله تعالى ولئن متم أو قتلتم جاءت بالرسم العادي، أو بمثلا بقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم. لكن أنا الذي يهمني هو موضوع الموت. ففي آل عمران الآية 158 تحدثت عن الموت، لكن كان الموت للناس، لذلك قال ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. لكن لما تحدث عن موت محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاءت برسم مختلف. لماذا؟ لأن الأمر قد يؤدي إلى أمر عظيم ألا وهو الارتداد. لذلك أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هنا يشير الله سبحانه وتعالى بهذا الرسم إلى أمر مهم فعليك أن تتدبر رعاك الله. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ هذه الآية تدبرها ووعيها رضي الله عنه وأرضاه. أيضا رعاك الله الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا جدا، وأنا لا أريد الإطالة، لأن ليس هدفي كما قلت لك، ليس هدفي أن أبين لك كل المواضع، لأنني لو فعلت ذلك فأنا بحاجة إلى شهور، إنما أنا أعطي هذه الأمثلة فقط لتفهم كيفية فهم النصوص، لأنك أو لاحقا سنوضح أكثر. لكن حتى لا أطيل عليك، قلت لك بأنني لن أطرح عليك أمثلة كثيرة، لكن هذا المثال الذي سأطرحه الآن أيضا هو مثال مهم، لذلك ركز فيه رعاك الله. أنا تكلمت في دروسي السابقة عندما تكلمت عن الإيجاز والإطناب، فقلت بأن كتاب الله سبحانه وتعالى جاء بنداء فيه إطناب، ما ورد إلا في كتاب الله. طبعا قبل إنزال الكتاب ما كان وارد، لكن بعد إنزال الكتاب وتعلم الناس، إذ أن كتاب الله سبحانه وتعالى أصبح ماذا؟ مهيمن على اللغة، والقواعد والنحو إنما تؤخذ من كتاب الله. فبعد إنزال كتاب الله سبحانه وتعالى بدأت الناس تتكلم بمراد الله سبحانه وتعالى أو بالطريقة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأصبحنا الآن بموضوع النداء نستخدم يا أيها، إنما كان النداء إما بيا أو بأي فلان أي، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى كان فيه إطناب أي زيادة، لكن زيادة لماذا؟ زيادة لفائدة، وزيادة لزيادة المعاني وزيادة الأفهام وزيادة الأحكام. فمن الإطناب قلنا يا أيها. طيب الآن أنا لا أتكلم عن الإطناب، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن الرسم، أتكلم عن الرسم. طيب فيما يتعلق بأيها، كلمة أيها وردت بشكلها الطبيعي في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن عديدة جدا جدا، 150 موضع جاءت كلمة أيها بالرسم الطبيعي، همزة ياء هاء ألف أيها، لكنها وردت أيضا بشكل مختلف، وذلك بإنقاص الألف، وذلك كان في 3 مواضع. إذن 150 موضع وردت أيها بشكلها الطبيعي، همزة ياء هاء ألف، لكن عندنا 3 مواضع جاءت برسم مختلف. طيب كيف جاءت؟ جاءت بإنقاص الألف، يعني الذي ينظر إليها ويكأنه يقرأ إيه، لكن هي تقرأ أيها. إذن أنا أتكلم عن الرسم. إذن جاءت بهمز وياء ومباشرة هاء، جاءت في 3 مواضع. طيب الآن ننظر إلى هذه المواضع ثم نبين. جاءت بقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه في النور الآية 31. كلمة أيها جاءت منقوصة الألف أو محذوفة الألف، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا جاءت بقول الله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، هذا في الزخرف في الآية 49. يا أيها جاءت بالرسم الغير طبيعي، يا أي، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. أيضا جاءت في قول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها هنا جاءت أيضا منقوصة الألف. فانظر رعاك الله إلى قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جاءت بهذا الشكل الغير اعتيادي أي بنقص حرف الألف. لماذا؟ قلنا دائما من خلال الأمثلة التي طرحناها سابقا، قلنا عندما يكون هنالك نقص الإشارة تكون إلى ماذا؟ تكون إلى السرعة، إلى لفت الانتباه والتسرع بالعمل. طيب هنا بقول الله تعالى وتوبوا إلى الله، إذا الله يطالبنا بماذا؟ يطالبنا بالتوبة. لذلك لما قال أيها حذف أو اختصر الألف تنبيها على سرعة توبتك، إذ أنك لا تعلم متى تموت، لأن التوبة فيها الفلاح، فلا فلاح لمن لم يتوب. إذن ينبغي عليك المسارعة اللحظية الآنية. فالله سبحانه وتعالى بهذا الرسم يريد أن يلفت انتباهك إلى السرعة، توب بسرعة الآن لا تسوف. أيضا بقول الله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أيضا هنا جاءت بدون ألف، أيضا هنا جاءت لتوحي لك بالعجلة، لأن فرعون وملأ فرعون أرادوا تكذيب موسى عليه السلام قبل أن يستفحل أمره، فكانوا مستعجلين. لذلك وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، لأنهم بحاجة إلى أمرين، والأمرين بحاجة إلى سرعة. أولا تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام وبأنه غير قادر على أن يزيل عنهم هذه المصائب، والأمر الثاني السرعة في إزالة المصائب، هم بحاجة إلى أن تزال عنهم هذه المصائب، فقد تعبوا منها وملوا منها، إذن الأمر بحاجة إلى سرعة. وكذلك بقول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيضا جاءت من غير ألف، لماذا؟ لتوحي لك بالتهوين من أمر الثقلين اللي هما الإنس والجان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، لكن سبحان الله حينما يريد الله سبحانه وتعالى من الناس أن يتفكروا وأن يتفقهوا ستجد بأن سياق الآية التي مثلا فيها تمهل أو فصل للكلمات أو للحروف أو أن يكون هنالك تأني، هذا الأمر يساعد على ماذا؟ يساعد على التدبر. أما لما يطلب منك المسارعة ولفت الانتباه فهذا بحاجة إلى ماذا؟ إلى المسارعة. طيب ماذا عن الآن؟ نحن تكلمنا في أمثلة كثيرة عن المسارعة والسرعة في التنبيه. طيب ماذا عن التمهل والتدبر؟ مثلا بقول الله سبحانه وتعالى عندما قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لاحظ بأن هنالك فصل ما بين حرف اللام وما بين كلمة هؤلاء، وأعني ها هنا الفصل في الرسم، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الفصل بالرسم. انظر الآن، أخرج الآن كتاب الله سبحانه وتعالى أمامك وافتح على النساء الآية 78، ستجد بأن هنالك فصلا ما بين حرف اللام وكلمة هؤلاء، فما لي هؤلاء، أيضا عند قول الله تعالى لا يكادون، لماذا جاء هذا اللفظ؟ هذا من أجل أن تزداد من التمهل والتدبر والتفقه في مراد الله سبحانه وتعالى. والأمثلة كما قلت لك رعاك الله أكثر من أن أحصيها فيما يتعلق بالرسم القرآني العجيب والذي كان فيه إعجاز، لكن لمن هذا الإعجاز؟ إعجاز لأهل البلاغة والفصاح، فأثر فيهم وأيقنوا. أنا لا أتكلم الآن عن الغيبيات أو عن الحقائق التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن طريقة السياق، وهذا سأتكلم عنه في درسنا غدا إن شاء الله، طريقة سياقات القرآن العجيبة المذهلة التي تخطف الألباب قبل الأبصار. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا تكلمت فقط عن مسألتين، تكلمت عن الإيجاز والإطناب، وتكلمت عن الرسم. وقلت لك في درسنا السابق كان من الواجب أن نبدأ أولا فقط بالرسم، فقط بالرسم، يعني فقط الناظر إلى رسم كتاب الله سبحانه وتعالى سيجد فيه العجب العجاب. هذا ما وعاه أهل اللغة من أهل قريش، لكن ما كان والعياذ بالله من صناديد الكفر في ذلك الوقت إلا أن يكابروا، بل ويكذبوا وهم يعلمون بأنهم يكذبون. فإذا تأملت رعاك الله إعجاز القرآن في الرسم القرآني أو في التلاوة، فإنك ستجد الكثير الكثير من اللؤلؤ ومن الدرر ومن الجواهر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن نكتفي بالأمثلة التي بيناها، وحتى لا أطيل عليكم نكتفي اليوم بما سمعتموه حول إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالرسم القرآني، ونكمل معكم إن أحيانا الله وإياكم غدا في إعجاز آخر من الإعجاز البياني اللغوي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما سنتكلم عنه لاحقا إن أحيانا الله. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأما ما ذكرته اليوم إخوتي في الله، حتى لا يقول قائل بأنك جئت بتفسير من عندك ومن رأيك وما شابه ذلك، فاعلموا رعاكم الله أن كل ما تكلمناه لهذه الليلة إنما كان مرجعنا فيه عدة مراجع، كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سواء في جزئه الثالث أو في جزئه الثاني، وخصوصا فيما يتعلق بتفسير سورة البقرة. وأيضا اعتمدنا أيضا على كتاب مناهل العرفان، وأيضا على الكشاف للزمخشري وغيره الكثير. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله.